أصدرت اللجنة الوطنية الفنلندية لدراسة فكرة جوتسي كتيبا يضم المؤلفة الكلاسيكية الخالدة للقائد المحترم كيم جونغ أون لنقرب الانتصار النهائي بالحملات الفكرية الثورية. جرت حفلة إصداره في هلسنكي يوم الرابع عشر من الشهر الحالي.